بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الجليل العظيم، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 20 من برنامج أسباب النزول. وفي هذه الحلقة أذكر لكم إن شاء الله تعالى سبب النزول الواردة في سورة التوبة، في قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولهذه الآية قصة عجيبة، قصة غريبة، تدل على مدى ما ينحدر إليه الإنسان إذا تشدد وإذا غلا في دينه وإذا لم يتمسك باليسر والسماحة. فهذا ذو الخويصرة التميمي يمر على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقسم قسما في الغنائم، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الكلام ومن هذه المواجهة لسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني إذا سيد البشر وأعظمهم وأحسن المخلوقين وأعدلهم من لم يعدل، إذن من يعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم أحد الصحابة بقتله رضي الله تعالى عنه، فقال: دعه، يخرج من ضئضئ هذا، من صلب هذا، رجال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني كيف؟ يعني لو عندك رمية ضعيفة، حيوان صغير أكرمكم الله ضعيف، أرنب مثلا، ورميته بسهم، يخرج السهم من الجانب الآخر ولا تعرف أنت هل مر السهم في الأرنب أو لا، فتأخذه وتنظر إليه فلا تجد فيه أثرا من شعر ولا أثر من دم ولا تجد فيه أثرا من مرور السهم. لماذا؟ لسرعة مرور السهم في الرمية. هؤلاء مروا في الإسلام نعم، لكنهم خرجوا منه بسرعة كما يخرج السهم من الرمية، فلا تجد عليهم أثر الإسلام من السماحة واليسر والسهولة والأخوة والمحبة، ما عليهم هذا الأثر. لذلك هذه نبوءة صادقة منه صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الرجل الذي هو ذو الخويصرة التميمي ويسمى حرقوس ابن زهير السعدي، خرج في جملة من خرجوا من الخوارج وآذوا الدولة الإسلامية أيما أذية، آذوا الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيما إيذاء، وحاربوه وحاربوا الخلفاء بعده، وأوقفوا أو كان لهم الأثر الأكبر في إيقاف المد الإسلامي وإيقاف الفتح الإسلامي. ذلك أن الخلفاء التفتوا إليهم في أكثر أوقاتهم، فلم يعد هنالك متسع من الوقت للتوسع في الفتوحات الإسلامية، فباءوا بهذا الإثم أخزاهم الله والعياذ بالله. والخوارج أيها الإخوة والأخوات، يصفهم ابن عباس لما أرسله علي بن أبي طالب إلى معسكرهم فيقول: لهم دوي في القرآن كدوي النحل، وجباههم وأيديهم ومثل ركب الإبل من خشونتها وسجودهم على الأرض وتطويل سجودهم، وعليهم أثر العبادة. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يصفهم عندما أرسله الإمام علي رضي الله تعالى عنه ليجادلهم ويحاورهم في معسكرهم في النهروان. لذلك أيها الإخوة والأخوات، الخوارج على شدة عبادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم، ليست صلاتنا نحن الآن لكن صلاة الصحابة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لكن النتيجة يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لذلك العبرة في ديننا أيها الإخوة والأخوات ليست فقط بكثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة التعبد، لكن في أمرين: الإخلاص والمتابعة، النية الصادقة والمتابعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وديننا يقوم على السماحة والسهولة واليسر، فلو تشددنا في الدين ولو غلونا في ديننا ولو لم نتوغل فيه برفق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يجري لنا؟ يجري مثل ما جرى لأولئك الخوارج. لذلك نرى اليوم بعض الناس في دينهم شدة وقسوة وغلظة على المؤمنين للأسف. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لم يقم من المؤمنين، لكن الغلظة على الكافرين ليست على المؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه هي الصفة الصحيحة، أن نتراحم مع إخوان المؤمنين وأن نكون أشداء على الكافرين. أما الخوارج ماذا يصنعون؟ يقلبون المسألة، يتراحمون مع أهل الذمة والكافرين كما ثبت في آثار، ويغلظون على المؤمنين ويشتدون عليهم. وهذا بسبب جهلهم، والذي أوقعهم في هذا هو عدم معرفتهم الحقيقية بتعاليم الإسلام الصحيحة السمحة، وإلا لو عرفوها لما وقعوا في هذا الخطأ العظيم. لذلك بعضهم كانوا يقتلون الصالحين ويتركون الكافرين. لذلك مر جماعة منهم بعبد الله بن خباب بن الأرت وأرادوه على أن يروي حديثا عن أبي خباب رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى لهم حديثا، فماذا صنعوا به؟ قربوه إلى النهر وذبحوه كما تذبح الشاة، أعوذ بالله من هذا الصنيع. وكانت امرأته حاملا فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها والعياذ بالله، فقتلوا 3 أنفس. ثم مروا أكرمكم الله على خنزير لأهل الذمة فضربوه بسيفهم، فلاموا من صنع هذا وبحثوا عن النصراني الذمي حتى أرضوه في خنزيره. سبحان الله العظيم، تقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت التابعي ابن الصحابي وزوجه وجنينه، ثم لا تتسامحون في قتل خنزير. هذه الأفكار السيئة، هذه الأفعال الخطيرة للخوارج، هذا الذي يؤدي إليه الجهل بالإسلام وبسماحة الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، فقال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وكم رأينا من أناس تشددوا وغلوا ثم انقلبوا والعياذ بالله، ونكصوا على أعقابهم وتركوا التزام بهذا الدين. الأمور أيها الإخوة والأخوات ليست تؤخذ هكذا، إنما الأمور تؤخذ بمتابعتنا للسنة الشريفة الكريمة المطهرة، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة وقدوة، وفي الصحابة العظام رضي الله تعالى عنهم أجمعين أحسن أسوة وقدوة. لا ينبغي لنا أن نتشدد في ديننا، وينبغي أن نتأدب مع الصالحين منا ومع عظمائنا وكبرائنا. انظروا ماذا صنع ذلك الأعرابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه والعياذ بالله أن خرج من صلبه رجال قاتلوا المسلمين وأفسدوا في الدين. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يقينا من شر تلك العاقبة، وأن يثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم أسباب النزول إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.